حديث صدو سيزدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كيسة أسامة كورا زيد خدشي بابي رازي بجد دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فغنبار خدش رابط خدش سربنش عرفه وجنه حتى إذا كان بالشعب حتى هاتي الجلي وقت هاتي الجلي نزل فبار هاتخار ودسم بجخوة زراف الويريجر ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء اشتهي انجد اسم جخوشش ودبر نتشو فقلت الصلاة يا رسول الله من قلت اي قصد خذ تربيت من ذجي بكي فقال فغنبري صلاة خذ السر بن قلت الصلاة امامك نبيج البرتة يعني مزدالفة دي نبيجي كي هش ام نجا هشتنا مزدالفة وان وقتش عرفتين شابت من المزدالفة فركب فغنبري خذ صلاة خذ السر بن سيار فلما جاء المزدلفة وقت هاتي مزدلفة مزدلفة المشعر الحرام هكذا تشعرف بي تشعرف ايه مزدلفة شو مزدلفة دي تشي مينو شو مينو شو نيكا دي تشي داخلي مكهل هكذا مينو بخوجش مكهل فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ وقت هاتي مزدلفة هات اخر وده سنبجا خوشش فأسبغ الوضوء لسم يجخو في نقله لوشش البراتش ثم أقيمت الصلاة إيش لهنجي نبيش هاتا كرن أن قامت بهاتا كرتن فصلى المغرب نبيجا مغرب يعني قامت بنبيجا هاتا كرتن إيش لهنجي نبيجا مغرب ثم كل أناخ كل إنسان بعيره في منزل إيش لهنجي هر مروبك إشما حشتراخو دانا جهيخو كان الكيريا حشتراخو حشتراخو الويري جريدا ثم أقيمت العشاء إشتهي إنك قامت بنبج عيشة هاتا جرتن فصلى نبجك ولم يصلي بينهما نبينا نبج مغرب وعيشة هاتا تشي سنة نكرا أبل سفر بو هروسة أبت مناسكت حج دابو ويا سنة جبو ما أبا هيا